سيولد فجر جديد، بشرط أن نصبر وأن نداوم تقوى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عنده المخرج، هو الذي يفرج الكرب ويحل العقدة ويزيل العسرة ويقيل العصرات ويدفع البليات ويأتي بالفيض والكرم سبحانه جل جلاله، إن الله على كل شيء قدير. الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار اللبن حين خيره سيدنا جبريل بين اللبن والخمر، فما معنى هذا الموقف؟ جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقضحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. ما من شك أن اللبن إنما هو أصل الخلقة أولا، التي يكون عليها كل مولود، لأنه يمثل الفطرة. ومعلوم أن اللبن أول ما يدخل جوف الطفل والإنسان. وأخبره جبريل عليه السلام أن الله وفقه لاختيار اللبن، فهو رمز للفطرة. وقال له: لو أنك اخترت الخمر لغوت أمتك، ولعل هذا لما في الخمر من مفاسد، ولعل ذلك لما في الخمر من إذهاب العقول وإثارة الفحشاء والعداوة والبغضاء. فإن الله سبحانه وتعالى لطيف بنبيه، لطيف بأمته، هداه إلى سبل الرشاد، واختار لأمته أن تكون محل هداية ومحل فطرة ونبوة، وبعيدة عن الغواية، فأبعد الله عن الأمة الغواية وهداه إلى هذه الفطرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على صاحب الذكرى سيدنا محمد، وعطر اللهم قبره الشريف وروضه الكريم بشذا عرف ندي، بأفضل صلاة وأزكى تسليم، وآله الطيبين الطاهرين. الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. فرضت الصلاة في هذه الليلة المباركة، وخففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات، فنرجو إلقاء الضوء على هذا الموقف. أولا، مسألة الصلاة، فإن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم حين بلغ سدرة المنتهى، فحتى كان قاب قوسين أو أدنى أوحى الله إليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إليه 50 صلاة على أمة سيدنا رسول الله كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى، استوقفه وقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال موسى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع وسل ربك أن يخفف عنك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الجبار: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه أوقفه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم احتبسه موسى عند 5، فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فإن أمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا، فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه في المرة 5، فقال: يا رب، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الله عز وجل: يا محمد، قال: لبيك وسعديك ربي. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب، وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فمن هنا جان التخفيف، حتى أن سيدنا موسى أراد أن يرجع النبي إلى ربه مرة أخرى، فقال النبي: والله يا موسى، لقد استحييت من ربي مما أختلف إليه، يعني أتردد عليه مرة بعد مرة. قال: فاهبط بسم الله. وهذا هو نبأ التخفيف الذي أكرمنا الله به، وكان هدية من سيدنا موسى للنبي ولهذه الأمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعطر اللهم قبره الشريف وروضه الكريم بشذا عرف زكي بأفضل صلاة وأزكى تسليم، وآله الطيبين الطاهرين عليه الصلاة والسلام. التقى الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أرسل لنا رسالة، فما هي هذه الرسالة؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، كل سماء التقى فيها بنبي من الأنبياء، ولما عرج به إلى السماء 7 وجد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، فسلم عليه ورحب به، ثم وجده وقد أسند ظهره، أي سيدنا إبراهيم أسند ظهره إلى البيت المعمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه رسالة من نبي الله وأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم لهذه الأمة المحمدية، شرف ما بعده شرف. يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، أي أبلغهم سلامي عليهم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الأنبياء، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيدنا إبراهيم. وجزاك الله عنا وعن البشرية كلها كل خير. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، أي الجنة تربتها طيبة وماؤها عذب، وأنها قيعان. القيعان جمع قاع، أي أرض مستوية متساوية، وأن غراس الجنة نفقات الغراس في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، أخبرهم أن الذي يغرس به في تربة الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. نعم، وهذه رسالة عظيمة من أبي الأنبياء إبراهيم إلى هذه الأمة المحمدية، مما يعلن عن عظيم قدرها وأنها موصولة بساداتنا الأنبياء كلهم، وأن نبينا الهادي له القدر العظيم وهذه الرفعة العظيمة التي ظهرت في لقاء كل نبي من الأنبياء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد، وعطر اللهم قبره الشريف وروضه الكريم بشذا عرف زكي بأفضل صلاة وأزكى تسليم. سبحان من دل النفوس على الهدى فهفت إليه مدارك وشعور. يا رب هذا الكون في صفحاته من كل ما يعي العقول سطور. مهما أطال العقل في وثباته فإلى المهيمن ينتهي تفكيره. مهما أطال العقل في وثباته فإلى المهيمن ينتهي تفكيره. وإذا استهام القلب في صبواته قرت على درب اليقين صدوره. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. إذا تحدثنا عن ليلة الإسراء والمعراج فلا بد أن نتحدث عن مكانة المسجد الأقصى الذي نتمنى أن يتم الله علينا بالنصر فيه، والذي كان إليه الإسراء ومنه المعراج. المسجد الأقصى مسجد عظيم مبارك، له مكانة عالية في نفوس المؤمنين، له منزلة رفيعة في قلب كل مسلم، وقد خصه الله تعالى بجملة من الفضائل الكريمة، بجملة من الخصائص العظيمة. ذلك يكفيه أن الله سبحانه وتعالى ذكره بصفة البركة التي حوله في آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو مسجد مبارك وما حوله مبارك، ولو لم تكن فيه فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية، فالبركة فيه وحوله مضاعفة. ومن فضائله في السنة النبوية الشريفة أنه مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه معراجه، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. كذلك هو قبلة المسلمين الأولى، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدها هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم تحولت القبلة إلى الكعبة. كذلك هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وكذلك هو ثالث المساجد التي تشد الرحال إليها، روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نعم، كذلك إن الصلاة فيه مضاعفة الأجر، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. وبارك الله حوله بركات حسية مادية في الشجرة المباركة، شجرة الزيتون التي تنمو في الأراضي المباركة التي تحيط بالمسجد الأقصى امتدادا بفلسطين كلها، وبارك الله فيها وسماها شجرة مباركة. كذلك البركات الإيمانية، فإن الأنبياء إنما كانوا يهاجرون إلى المسجد الأقصى، ومن هنا كانت في هذا المكان المقدس تجتمع البركات المعنوية الإيمانية مع البركات الحسية المادية. وبحسبنا أن المسجد الأقصى حقيقة قرآنية. اللهم حول حال الأمة إلى أحسن حال، ورد إليها مقدساتها يا رب العالمين. في ظل الأحداث والظروف الصعبة التي يمر بها المسجد الأقصى وأهلنا في غزة وفي فلسطين، كيف يمكن لذكرى الإسراء والمعراج أن تنير القلوب بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى ونصره؟ في ذكرى الأحوال الصعبة والظروف القاسية التي تمر بالأمة العربية والإسلامية، والظروف الصعبة والقاسية التي تمر على أهلنا في غزة وفلسطين، فهنالك كلمة مستحقة، وهي أن الإسراء والمعراج نجد فيه درس الأمل وما أشبه الليلة بالبارحة. فحين استحكمت الظروف والأحوال الشديدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب، السند الخارجي له، ماتت زوجه خديجة، طرده وآذاه أهل الطائف في هذه الغيوم الكثيفة التي كانت تحيط بظروف الدعوة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، وجاء هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى، لنتعلم من الإسراء والمعراج درس الأمل. المهم أن نعمل وألا نتواكل، لأن من الدروس المهمة أن نصر الله عز وجل إنما يكون لعباده الصادقين. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. وصف عبادا لنا أي تحققوا بالصدق وتمام العبودية لله وتمام الاستقامة على هدي الله سبحانه. هؤلاء هم الذين يصطفيهم الله حتى يسيطروا وحتى يقضوا على هذا العدو الذي لا يعرف إلا لغة القوة. وإنه لقانون قرآني رباني يمشي ويسير ويتحقق في الزمان عبر الزمان، وهو قول الله عز وجل: وإن عدتم عدنا. كلما عادوا إلى الفساد، كلما عادوا إلى الطغيان، أرسل الله عليهم عبادا لنا يتحققون بهذا الوصف، فتكون لهم النصرة. وما النصر إلا من عند الله، ولا ينصرن الله من ينصره. فعلى المؤمن أن يعمل بذلك وأن يسعى إلى ذلك حتى ينال النصر المكين من الله سبحانه وتعالى. الإسراء والمعراج درس الأمل. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين على عدوهم، وأن يمكن لهم وأن يكشف عنهم الغمة، وأن يحول حالهم إلى أحسن حال. اللهم نصرك، اللهم عونك، اللهم مددك. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الذكرى سيدنا محمد، وعطر اللهم قبره الشريف وروضه الكريم بشذا عرف ندي بأفضل صلاة وأزكى تسليم، وآله الطيبين الطاهرين. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لربه كلمه، وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا، طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا ودعينا. الله أكبر للجميع، امشي في طريقه لن تضيع، خلي التوكل دايما عليه، اتحمى فيه عطف البديع. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية سهرتنا الليلة. شكرا لكم، وشكرا لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية في خير ورفعة وبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وحي الإسراء والمعراج، من وحي الإسراء والمعراج، سهرة دينية في ذكرى الإسراء والمعراج. إعداد وتقديم هبة عاشور.